ايوه تلعبوا مع مين كاتبين بقى على موقع دي جي انا نفسي اشوف لكم عشان اشهد لكم يا لفيت زيكم زي الهوا بقول لك افيدو محمود ناصر ابو ريان بيقول لك تحرجون فيجو دخلاوي انا باجي تكنوا وترجعوا تتغزوا من جوه تولعوا ما انا بلعب بيكوا واللي مقويكوا لو شفت انا صدفه بسمعوا ابعتها له اللي مسوحها ملي انا المعه مرجح لو كنت نسيت انا عندي ماضيكوا بلاش في الماضي نفتحوا لو كنت نسيت انا عندي ماضيكوا بلاش في الماضي نفتحوا انا عارف كل نفسها وانا نفسي ولو يوم اشوف لها تندب من يبدا انا علمها وانتم من يومكم على ما فيه تلعب على مين ده احنا الخطر ارجوك ما تعيش دور البطل سايبك يا اسطى تسوق الهطل علشان يا ابني ما تشغلني كل اللي في طاري عمل عصب هاجي واعمل منه عصير قصب مخك وسك وتشوف نفسك على وشك يا ابني تضطر شاف نفسه الواد وعامل دكر فلقاني بجيب سيره المزار انا يا ابني بلاش يا ما تعيشهاش فوق مني يا عم القمر كل لما اجي اشعر بالزهق الاخصم تشعر بالقلق يا ابني انتم ابطال على الورق وانا فارق عنكم يا جايبين كله اتشرس وعمل شقي بس انا ثابت على مبدئي مرحب بكم يا اسطى في ملعبي هبلوا يلا الدور على مين في الجدع انا عايدين السنه اندل او ماركه مسجله مالكوش ايمانه والناس مننا شوفوا اي علاج للنفس عالهادي هلفيت مش كده ليه بتكرفوا وانتوا كده وكده احنا لا سامعين ولا مهتمين ما تقولوا كلام عننا افهم يا عويل احنا البلد ادع ناس ممكن تتولد ما يكونش معانا كترة وغدد كتفي في كتفي ما يشغلنا على وضعنا عمره ما هزنا انتم بنا واحنا بنفسنا سبتني يا زميلي على وضعنا غاليين قوي وانتم ببلاش مسابلني على الراجل البلح اللي بيشوفني بينبطح جاي يجرب وانا مستغرب ازاي كلب على سياده نبع عايزك تتضايق وتشيل تفعيل وضع التنصير انا عال عليك فانا مش هرازيك ولا اسمع عاري وتنطير لو تعمل جنة ندمك يلا اخرك كارف اولك فوق يا ابني ده انا اللي معلمك وما تنساش نفسك يا عبيد مكش في المكش اللي تنكشه ده اللي يكتر فيك وهروشه على ايه عاملين بتخربشه هلا في تكرفين على مظابيق قطر الست طالع من طالع من تاني عامل جن الشارع كلها بتقول وما فيش مفقول خلينا نتفرج ونتابع العبوا مع مين كاتكو البلد خدوا جنب عشان مليتوا البلد نفسي اشوف لكو عشان اشهد لكو على فيت زيكو زي الهوا محمود ناصر ابو ريان ده النمبر وانا جدعان ومحمد ناصر ابو عاد ده زميلك داعي جدعان ناصر بطل الابطال مروان طارق كينج خان اتنين جدعان ما فهمش جبان جورج جريس يا بعد تمام تنزل قمرة ست الناس الغالية دي تتشال على الراس مين فيكو زيها ولا يشبهها روح قلبي دي ملكة احساس على موقع DJ Kimo.com